الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والسلام، اللهم اجعلنا أكثر خلقك إليك وأغنى خلقك بك عن الناس، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. قال تعالى: أزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. وقيل لهم: أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. كان هذا هو قول أهل النار بعد أن دخلوا مع إبليس وإخوانه في النار. ما هو الإشكال؟ ما الذي أوردهم النار؟ ما الذي جعلهم ينزلون إلى هذا المستنقع الآسن؟ قال: إذ نسويكم برب العالمين. عندما يجعل العبد ربه كالخلق فيحبه كما يحبهم ويخافهم كما يخافهم ويرجوهم كما يرجوه، حينئذ تحدث الكارثه. لا يا اخوان، هذا الدرس كان من اعظم اهدافه ان تعرف ربك الذي ليس كمثله شيء، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الافعال. فاذا لم يكن مثل الله تعالى شيء، فكذلك لا يمكن ان يحب العبد احدا كحبه لله، او يخاف احدا كخوفه من الله، او يرجو احدا كرجائه لله تبارك وتعالى. الليله ان شاء الله عز وجل نتكلم عن اسم اخر من اسماء ربنا تبارك وتعالى نتعرض به اكثر على الله عز وجل، لعل ذلك ان يزيد الحب والخوف والرجاء في قلوبنا ان شاء الله تبارك وتعالى. اسم المعنى الليله اسم لعله غريب بعض الشيء على مسامعكم، الا وهو اسم الله المقيت. اسم الله المقيت بالتاء المقيت، وهذا الاسم ورد ذكره في كتاب الله تبارك وتعالى مره واحده بقوله عز وجل: وكان الله على كل شيء مقيتا. وكان الله على كل شيء مقيتا. ايه معنى مقيتا او ايه معنى المقيت؟ ما هو القوت؟ القوت هو الذي به يسد الرمق فيعيش الانسان والخلق. الشيء اللي يدخل الى البطن الى الجوف فتكون به الحياه فيسد الرمق ولو كان قليلا. واذا عدم هذا الشيء مات الانسان او مات المخلوق. الوحيد الذي تكفل بايصال الاقوات وتدبيرها وتقديرها في الكون هو من؟ هو رب العالمين. هذا ليس فقط للانسان بل هذا لجميع الخلق. اسمع هذه الايات الجميله. قال تعالى: قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين. هذا اسم انكار. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين جعلوا لله شركاء، قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك الذي خلق الارض في يومين. من هو؟ رب العالمين. قال: وجعل فيها اي في الارض رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها. قدر في هذه الارض اقوات الخلق. فما من مخلوق ابتداء من الذره اللي هي النمله الى اضخم واعظم مخلوق في الارض، سواء كان حيوانا يطير في الهواء او يسبح في الماء او يعيش تحت الثرى، سواء كان انسانا او جنا، الا والله تبارك وتعالى قد قدر قوته وتكفل وحده بتدبير هذا القوت في هذه الارض وتكفل وحده بهداية هذا المخلوق إلى هذا الكون. خليك معايا في الأول حاجة، الله تعالى لما خلق النملة خلق لها في الأرض الكون بتاعها. واحد، اثنين، هدى هذه النملة كيف تصل إلى هذا الكون. ثلاثة، يسر لها سبيل هذا الكون. ده مش النملة بس، شوف بقى كم من ملايين المخلوقات مما نعرف ومما لا نعرف في الأرض أو في البحر. وتستغرب عندما ترى شكل الحيوان ده إيه؟ إيه فهد بالبحر كده المية يعمل إيه؟ يطلع فوق السطح ويفتح فمه هكذا. وتأتي بعض الطيور المخصوصة لتنقي الطعام والفضلات من إيه؟ من على أسنانه، فيصطاد زي فرشة تنقط أسنانه، والحيوانات دي اللي حصل جالها الكود بتاعها. من الذي هدى هذه لذلك؟ إنه المقيت تبارك وتعالى. بل تستغرب أن الله تعالى عندما خلق الجن جعل له طعاما. هو الجن يأكل ولا يأكلش؟ إيه رأيك؟ الإنس بيأكل؟ طبعا. الجن بيأكل؟ بيأكل إيه؟ عاصف. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ قال لكم هذا العرض أوفر ما يكون عليه من اللحم. يعني أنت كنت فرخ، أوعى تاكلها بالعظم بتاعك، ما تبقاش تخس. سيب العظم لمين؟ الجن. صحيح؟ العظم قال طعام إخوانكم من الجن. فالعظم هذا صار كان عظم من أي مخلوق بقى، أي حيوان يعني. أوكي؟ عندما يرمى فالله تبارك وتعالى يجعل هذا العظم مليء باللحم. فيأتي الجن فيأكلون هذا العظم وما عليه مليء من اللحم. طيب ايه تاني؟ قال لك دواب الجن. هو الجن لهم دواب؟ لهم؟ نعم. جاء ايضا صحيح مسلم ان الجن لهم دواب. تعالى مثلا تركب حصان، تركب مش عارف ايه الى غير ذلك، هم كذلك يركبون بعض الدواب. اطعم دواب الجن. قال لك هذا البعض الذي يلقيه الحيوان الذي يعيش مع الانس، بعض اللي هو الفضلات يعني، سواء كان جمل او غيره، هذا البعض يحوله الله تبارك وتعالى الى علف لهؤلاء الجن. الله تبارك وتعالى يسوق هذا القوت بسبب وبغير سبب. فالانسان قد يسعى فيلقيه الله تبارك وتعالى القوت، وقد يعجز الانسان عن السبب فيرزقه الله تعالى ولا بد. زي ستنا مريم الصديقه رضي الله تعالى عنها وارضاها، لما جاءها المخاض اللي هو طلق الولاده، وكانت تحذو في عيسى عليه السلام، ومنها لديك وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطب الجنين فكلي واشربي وقري عين. طيب امراه حامل في طلق الولادة ودي نخلة صماء كبيرة، هل من الممكن أن هذه المرأة الضعيفة اللي هي مريضة الآن تضع تهز جذع النخلة فيسقط الرطب؟ ما الذي فعل ذلك؟ إنه رب العالمين تبارك وتعالى. أيضا اسمع هذا الحس الجميل، يقول جابر بن عبد الله بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سليم، وأمر علينا يعني جعل علينا أميرا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش. قال وزودنا جرادا من تمر. سرية راح تطلع في بعث، فالعصام يعني بعث معهم ازداد اللي هم يقتاتون به. ايه بقى؟ قال جرادا من تمر يعني شوال تمر. قال لم يجد لنا غيره. في رواية قال وكان قوت كل رجل منا في كل يوم تمر. تخيل رجل مجاهد رايح بيمشي في الصحراء سيقاتل سيجاهد، قوته في اليوم ايه؟ تمر واحد. يقول فكان ابو عبيده يعطينا تمره تمر. فقال السائل جابر كيف كنتم تصنعون بها؟ تمر تعمل ايه؟ فقال عرفنا قيمتها يوم أن فقدنا التمر. لما التمر خلص عرفنا قد ايه لها قيمه. طب كان بيشعر عليها ازاي؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل. تاخد التمره وطول النهار يعمل ايه؟ تمصها ويشرب شويه ميه فخلاص يقتات بها يقتات بها، وفي المساء في الليل ياكل الايه؟ ما تبقى من اللحم. يقول وكنا نضرب بعصيين الخبر هو ورق الشجر. يقول ثم نبله بالماء فناكله. قال حتى تقرحت اشداقنا. سميت هذه السريه بسريه الخبر. اشداقهم تخيل بقى الورق بتاع الشجر عامل ازاي؟ فتعبوا من ذلك. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئه الكثير الضخم. كأن كده ايه في وادي كبير جدا او جبل كبير جدا. قال فاتيناه فاذا هي دابه تدعى العنبر. سبحان الله، بعد هذا الشقاء وهذا الباس الله تعالى ارسل اليهم ايه؟ حوت اللي هو العنبر. فقال ابو عبيده ميتا ميتا، هي ميتا حرام ولا حلال؟ لكن ميتة البحر ايه؟ لكن لم يكن بعد يعرف ابو عبيد هذا الحكم. شاف العنبر الكبير ده لكن طبعا طلع على الشط ميت. طيب هو يعرف الحكم ايه؟ حرمت عليكم الميتة. لكن في اخر الآية إلا ما اضطررتم إليه. قال ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم. ده اضطرار. خلاص احنا الأفواه أصبحت يعني متفرحة. قال فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا. أعبدوا منه قد ايه؟ شهر. قال ونحن 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهر. معهم جلال كده؟ إذا الواحد ايه يعبي بالجردة من ايه؟ من عينه الدهر. تقول ونقتطع منه الفتر كالثور. حته سمكه كده عامله زي ايه؟ زي الطول. يقول فلقد اخذ منا ابو عبيده 13 رجلا فاقعدهم في وقب عينه. الحته دي قعد فيها كم واحد؟ 13. قال واخذ ضلعا من اضلاعه فاقام. جاب فيها حته ايه؟ عظمايه كده وقفها. قال ثم رحل اعظم بعير معنا فمر من تحتنا. قال وتزودنا من لحمه فلما قدمنا المدينه اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق اخرجه الله له. سبحان الله المغيث لا ينسى عباده. ثم قال هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا كما خلنا معهم للايه؟ للمدينه. فأرسلنا إليه فأكله صلى الله عليه وسلم. من عجيب لطائف التفسير قال لك امرأة فرعون اللي هي مين؟ آسيا مزاحم كانت لا تنجب وكانت تتوق جدا إلى الولد وكان فيها خير يعلمه الله. شوف بقى الترتيب العجيب لرب العالمين. ربنا يرتب ويدبر. ها الله تعالى عندما خافت ام موسى على موسى لها ايه؟ فأخيه في اليمن ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. قال تعالى فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. بعدها قال في الايه بعدها قال وقالت امراه فرعون قره عين لي ولك لا تقتلني. ايه الغريب هنا؟ شوف ربنا عز وجل يبعث اليها موسى الى بيتها فتقر عينها به ثم يبعث موسى بعد ذلك الى امه حتى لا تحزن ولتعلم ان وعد الله ايه؟ حق. فينعم بموسى اثنين، امه الحقيقيه ومين؟ واسيه بنت مزاحم المراه التقيه. سبحان الله. وهذا من لطيف قدر الله عز وجل. الله تبارك وتعالى المقيت، إذا عرفت ذلك يعني ما الذي يحدث في قلبك إذا عرفت هذا الاسم؟ أولا أن تحمد الله تبارك وتعالى على أنه هو الذي يطعمك وهو الذي يأتيك بالقوت ولم يجعل ذلك لأحد غيره. يذكر بعض المفسرين وذكر هذا ابن القيم أيضا أن سليمان عليه السلام كلم نملة فقال لها كم يكفيك من الحب؟ حب اللي هو حب الغنم. كم يكفيك من الحب أي في السنة؟ قالت ثلاث حبات. ثلاث حبات. قال فجاء بها ووضعها في قارورة إزازة يعني ووضع معها ثلاث حبات وأغلق عليها القارورة وتركها. وبعد عام جنى فإذا النملة حية وإذا معها حبة ونصف. أكل كم؟ نص التعيين اللي جابولها أكل النص بس وتركت النص. فقال لها ما شأنك؟ قلت ثلاثة أكلت واحدة ونص. قالت يا نبي الله كان رزقي على رب العالمين فما كنت أخشى والآن رزقي عليك وأنت بشر تنسى. لأجل ذلك دبرت الايه الحبه والنصف هذه. فقال الله تعالى قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق. الانسان ده الاصل فيه الظلم انه كان ظلوما جهولا. انت ابنك لو بتحبه موت ممكن تيجي في وقت كان عمل مصروف صح؟ مع ان ابنك ظلام اللي بلحمك ودمك قد يقسو قلبك على ولدك. رب العالمين بقى شوف نتنياهو ده اللي هو يعني يهود الصرف وهو من افضل الناس الى الله من الذي ياتيه بالقوت؟ مين؟ له رب غير الله؟ ربنا قال هو يطعم ولا يطعم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احد اصبر على اذى سمعه من الله. مش حد في الدنيا ولا ابدا اصبر على الاذى من رب العالمين. يقول انهم لا يدعون له ولدا. يقول ربنا ده خلف وعيسى ده ابن ربنا يسبون الله انهم لا يدعون له ولدا. قال وهو يرزقهم ويعافيهم. فلتحمد الله ان ربك هو الله. يقول دائما كده صبحيه اول ما نقوم من النوم تقول ايه اصبحنا واصبح الملك لله وايه والحمد لله. الحمد لله على ايه؟ الحمد لله ان الملك ان الملك لله لا لغيره. اثنين اذا عرفت ذلك ان الله هو المقيم سال الله تعالى ان يطعمك. واحد يقول يا دي صعبه يعني. نعم سيدنا ابراهيم قال ايه؟ قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا من؟ الا رب العالمين الذي خلقني فهو يتيم والذي هو ايه؟ يطعمني ويسقين. وانتم تطلبوا امك كده وانت جنين صغير انت بتاعنا حمرا من الذي كان ياتيك بالرزق؟ مين؟ ولما نزلت تطلب امك من الذي يسر لك ودبر لك القول في صدر امك؟ واذا جعت شيء غريب جدا يقول لك الطفل الرضيع لما يجوع بيعمل ايه؟ بيبص ايه؟ صدر. تقول حركه عفويه مش حركه عفويه. قال لك سبحان الله هذا النص هذا الاصبع فيه قوت لهذا الرضيع. من الذي الهمه ذلك؟ انه رب العالمين تبارك وتعالى. لذلك قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. احنا ممكن مش حاسين بنعمه الاطعام احنا عايشين في رغبه من العيش. لكن تخيل لا قدر الله لو واحد بقى تقول ان هو ليس معه مال يشتري الطعام او اصابت الناس مجاعه كيف حال الناس ساعتين؟ حينئذ يستشعر الانسان فعلا وهو يطعم ولا يطعم. ايضا ان تستشعر نعمه ان ربنا عز وجل اتى لك بالطعام. فكم من غيرك كان الإنسان غيرك ربما يموت من الجوع نسمع أهل الصومال اللهم سد جوعتهم، اللهم أطعمهم يا رب العالمين. إخوانك هم سبحان الله يموتون من الجوع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيثت له الدنيا بحذافيرها. والقوت هنا زي ما قلنا ايه؟ اللي يسد الرمق. لا بنتكلم عن فاكهه ولا عن عصائر ولا عن اشياء اللي فيها طرف. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ كان يدعو الله ويقول: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. ليه؟ حتى لا يترفع. لان الطرف مضمنه الاستغناء عن الله. اول ما الانسان ربنا يعطيه يستغني. كلا ان الانسان لا يطغى الله استغنى. لذلك كان من السنه عندما تاكل عندما تطعم ان تقول ايه؟ الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه. ممكن تقولها بس مش مستشعر الكلمه. لا، استشعر ذلك. كان الانسان معه المال ولا يستطيع ان يطعم شيئا. قلت له قول له هتشعر حليب. الى معاه مليارات ممكن ياكل كل شيء واغلى شيء في الدنيا كلها، ومع ذلك يمنع عنه كل الطعام او يمنع عنه بعض الطعام. قعدت مره مع واحد رجل غني فعزمنا على اكل يعني، فالاكل ما شاء الله كتير وهو بياكل اكل غريب كده. قلت له مالك يا فلان؟ قال لي ادعي لي. الدكتور منع عني كل الطعام الا الاكل ده والاكل ده. وكمان من غير ملح، قال من غير ايه ومن غير ايه؟ تاكله لا تستطيع ان تستفيضه. هو رغما عن انفه لم ياكل من ده. لو كان صبع محشي واحد بس او مسيرة لحمه يبقى بالليل خلاص الطرق معه المال. لكن من الذي اطعمه؟ من الذي انزل هذا الطعام واجره فيه وجعله مستثمرا؟ انه الله تبارك وتعالى، فاحمد الله على ذلك. ايضا عندما تعرف ذلك عليك ان تحترم القوت. هذا الطعام الذي يسره الله في هذه الارض انبت منها من كل زوج كريم، عليك ان تحترمه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما، وكل بعره علف لدوابكم. ثم وجه النداء للصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فانهما طعام اخوانكم. يعني ايه؟ يعني الطعام القوت اللي ربنا جعل قوت الخلق لابد ان يحترم لا يمتهن. العيش يا جماعه، شوف كم منا يلقي الخبز، والخبز ده اعظم القوت. لا يمكن الانسان ان يعيش بدون القوت في العيش. شوف كم من الناس يرمون هذا في اعزكم الله في سلات المهملات والى ما غير ذلك. كم وغيره وغيره وغيره، الارز وكذا وكذا. لا تفعل ذلك. فاض عندك اكل لا تلقيه في هذا الشيء، حطه في الثلاجه وابحث عن فقير ارسله اليه. حتى لو مش هيقدر يحطه عنده مرض زور ولا حاء ولا شيء من هذا القبيل لا يذهب هدرا. هذا من احترام النعمه، من احترام القوت. اذا كان يحرم عليه ان تستني من عظمه. زمان طبعا كان العرب لقله الماء يذهبون الى الصحراء فيقضون الحاجه يعني، فكان يستعملون الاحجار. فربما راى احدهم عظمه منع المسلم من ان يستنجي من عظمه. ليه؟ حتى لا يفسدها على اخوانه من الجن. ربما راى بعره للجمل. هو الجمل البعره بتاعته طاهره ولا نجسه؟ طاهر. لان روض ما يؤكل لحمه ايه؟ طاهر. يعني من حيث الطهاره يجوز ان يستنجي بها، ومع ذلك يحرم عليه ان يفعل. ليه؟ مش انه طعام الجن، لانه طعام دواب الجن. سبحان الله. كل هذا لماذا؟ احتراما لهذا القوت الذي يسره الله تبارك وتعالى. ايضا اذا عرفت ذلك تعرف فضل اطعام الطعام. من اعظم اعمال الاسلام إطعام الطعام. قال صلى الله عليه وسلم خياركم من أطعم الطعام، خياركم خير الناس من أطعم الطعام. وطبعا عندنا الآية الجميلة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. شاهد فيها شيء جميل جدا. أبو هريرة يقول: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، يعني أنا ميت من الجوع، تعبان جدا، أصابني الجهد. فأرسل إلى نسائه. مين اللي أرسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى كان في الوقت ده عنده 9 من النسوان، 9 يولد معنا البيت هنا، أي حجرة يعني. فأرسل إليهم: حد منكم عنده أكل؟ هات الراجل الجعان التعبان ده. قال: فلم يجد عندهن شيئا. خلينا مع صلى مش لاقي في 9 ميول اي شيء، فماذا يصنع؟ الرجل ليس له ملاذ الا بالله ثم بالنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انا رجل يضيفه هذه الليله يرحمه الله، مش حد منكم يضيف الرجل ده؟ ثم دعا له بالرحمه: يرحمه الله. فرجل من الانصار اول ما سمع الدعوه دي: يرحمه الله، ومن اللي بيدعو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: انا يا رسول الله، انا ضيفه. قال: فذهب الى اهله، اي امراته، وقال لها: هذا ضيف رسول الله. الرجل ده مش ضيف انا، ضيف مين؟ ضيف النبي. وانما يكرم الضيف بحسب من نزل اليه، صح؟ لما اقول لك ده ضيف الشيخ الحويني تقول ايه؟ ده انا اجيب له فلوسك. عارفين فلوسك؟ ولا انا اعرفه برضه. ده كان شيء بيقولوا يعني، يعني لو قلنا مثلا الارض ايه اغلى حاجه الارض فاكهه؟ ايه مش عارفين حاجه برضه؟ مانجا. لا مش غالي، في حاجه اغلى من مانجا؟ تفاح. مين يا عم؟ كيلو ماشي. مثلا كيلو مثلا. طب الفلوس ده بقى كان حاجه كده، كانت الجماعه اللي هم ايه؟ الزواج العلمي والاول. فيقول: هذا ضيف رسول الله لا تدخريه شيئا، ما تخافيش حاجه، يعني العبد كله ايه؟ هات كل اللي في الثلاجه، طلع كل حاجه. فقالت جايز بعدها: قالت: والله ما عندي الا قوت الصبيه، ده اللي عندي اكل مين؟ اكل العيال. هتبقى ضد مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اذا اراد الصبيه العشاء لعلها كلمه غديه، يعني هيناموا ايه؟ واخدين ولا جعانين خالص ولا نص بطن؟ نص بطن. ده الراجل ده ايه؟ ابيض من الصين، مش حاجه خالص. قال: اذا اراد الصبيه العشاء فنوميهم، يعني سلمها لحد ما ايه؟ ما يناموا. وتعالي فاطفئ السراج ونطوي بطوننا الليله. الاكل الموجود يبدو ان هو ما كان يكفي الا للايه؟ للعيله الصغيره. وبالتالي الراجل كده كده كان هو ومراته هيبقوا ايه؟ جعانين. خلاص قال لك: لا، يبقى العيال تنام جعانه وانا ومراتي كمان جعانين، وناكل منين؟ الضيف. الضيف هيحس. انت لو قعدت مع واحد تاني بتاكله وقعدت ساكت، يجي له اكل؟ يجي له نفس؟ ما ياكلش برضه. فهو عايز برضه ما ياكلوش، يعني حتى بيراعي نفسيته. قال لها: خلاص نحط الاكل ونعمل ان ايه؟ ان اللمبه اتطفت. والمسه اللي احنا بناكل طالع كده ايه؟ بتقطع استنى كده كانها ادم. فالطفل ايه؟ ياكل ويتمنع خالص ويشبع، لان الراجل جاي واقع من الجوع. قال: ففعلت ونام وبات طاويين. ناموا ايه؟ مفيش ولا اي حاجه، هو ومراته والعيال. ثم غدا الرجل على رسول الله، يعني في الصباح في الفجر، فقال له: اسمع، لقد عجب الله عز وجل، وفي رواية: ضحك الله عز وجل من فلان وفلانة مما فعل بضيفهما ليلة أمس. ربنا تعجب، ضحك مما من هذه الفعلة الجميلة. ثم أنزل الله تعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كان أويس القرني، اسمه عنه لو مين؟ سيد التابعين. أصلا بيقول عن أويس القرني هذا: سيد التابعين أويس. وقال سيدنا عمر: يا عمر، لو شفت أويس مره أن يستغفر لك. أويس ده كان يعمل إيه؟ كان فقير، كان كل ليلة يقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كذب جامع. يقول يا رب أنا آسف والله بعتذر لك يا رب من كل كذب جائع باتت جائعة مش قادر أطعم الناس. تخيل بقى إحنا بقى الأكل عندنا اللي بيفيد وبيفيدني وناكل ونتبتر لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا غرف يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أول حاجة لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. في الضد بقى من ذلك اسم عظيم اسم كبير لمن حبس قوت الناس كان الاحتكار من الكبائر. ليه؟ الاحتكار ايه معنى الاحتكار؟ تاجر ياخد غذاء الناس ويعينه والناس محتاجاه لحد ما السعر ايه؟ يزيد. هذا من اعظم الناس جرما وايضا من اعظم الناس جرما اب او مسؤول حبس عن الناس القوت. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته. يعني اكبر الاثم واعظم الاثم انك تمنع قوت الاولاد تضيع اولادك فلا تطعمهم لا تاتي اليهم بالقوت. وعندنا حديث مشهور جدا كلكم تعرفونه هذه المراه التي دخلت النار في في هر ليه؟ حبست حتى ماتت فلا هي اطعمتها ما اطعمت الهر حبست هرة فلم تطعمها حتى ماتت فادخلها الله النار. لذلك عندنا يا جماعه من بهاء وعظمه الشريعه الاسلاميه يقول لك من كان له دابه واحد مربي مثلا عزكم الله بقره او خلاف في البيت قالوا فان لم اطعمها وجب على ولي الامر الحاكم المحافظ او من يروب عنه وجب عليه ان يجبره على اطعامها فان لم يفعل اخذها منه عنوه واطعمها الحاكم. خير لان لا يجوز ان تظلم دابه في ظل الشريعه الاسلاميه ما ينفعش. هذا المخلوق خلقه الله واصبح تحديدا طالما انت اشتريته وبتربيه في ايدك في بيتك ما ينفعش تمنع عنه الاكل. فينفع على هذا الانسان ذلك عد قاتلا يعني يبقى اسمه قاتل سبحان الله. شيء بقى لنا فعلا كانوا يقول كوم ولا فعلا في الان كوم. يقول اهل العلم القوت ما تقوم به النفس. طيب النفس بتاعتنا دي يا جماعه شقين نفس أو بدن وروح. كما أن البدن له قوت كذلك الروح لها إيه؟ لها قوت. وإذا لم يقتات البدن ضعف حتى إيه؟ حتى يموت. بيعمل إضراب يقعد يستحمل شوية شوية لحد الآخر إيه؟ بيموت لأنه لم يدخل القوت. كذلك الروح هذه الروح هذا القلب هذا اللب له غذاء له قوت اذا لم يتقوت ضعف ضعف عن مين؟ عن سيره الى الله. لا يا اخ يقول لك انا اصلي لا استمتع بالصلاه اقرا قران لا استمتع بالقران اتعرض لفتنه لمعصيه مثلا بنات ولا مش عارف ايه ولا سجاره ولا اي شيء يعني الا نفسي لا هذا معناه ان الايمان ايه؟ ضعيف. اذا نروح ايه؟ بالغذيه ولا ضعيفه؟ ما تتغذاش. زي ما بدل انت بالغذيه يبقى كويس يقدر يشيل يقدر يتحرك ها؟ كذلك هذه الروح اذا لم تتغذى اذا لم تتقوت اذا لم ياتيها القوت ضعف سيرها. فان استمر ذلك لم تاتيها بالقوت اللي يفضل هلكت. وربما أعطاها الإنسان قوتا لا يصلحها. يعني لو إن إنسان جه ياكل ها أكل طعام فاسد هو طعام بس طعام إيه؟ فاسد. هل هذا قوت حقيقي؟ لا. إنما يعملوا إيه؟ يعملوا مشكلة ممكن يموت فيها صح؟ كذلك ممكن الإنسان يحاول يغذي الروح لكن بغذاء غير صالح فيفسد هذه الروح ولا يصلحها. لذلك كان القوت نوعان، قوت طيب وقوت خبيث. قال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكرة. أديك مثال جماعة بتوع الزراعة، معرفش حاجة معانا هنا ولا لا، حاجة معانا تزرع والزراعة مفيش. جماعة الفلاحين أحيانا لما مبقاش مية للأسف الشديد بيطلعوا مية منين؟ من المصارف. ولما مية خلاص ثبت أن النبات يا جماعة الذي يتغذى بمياه الصرف الصحي يكون في غاية الضرر. استغرب طب ده نبات ودي ميه، لكن ده بقى قوت صالح قوت طيب ولا قوت خبيث فاسد؟ قوت خبيث فاسد. انا عايز اطلع من دي عشان احط كلمه مهمه قوي. كان زمان في واحده بتقول امراه يعني بتقول المغنى حياه الايه؟ الروح. المغنى حياه الروح. ده اللي انا عايز اتكلم عليه، ان بعض الناس ظن في اشياء معينه ان بها حياته وان بها قوت قلبه وان بها استمتاعه. اخطا الطريق. لا، سبحان الله. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه كلام جميل قوي، يقول ان المامور به، ايه معنى المامور به؟ اي الاوامر الشرعيه اللي ربنا امر به، بمنزله القوت الذي هو قوام العبد، والمنهي عنه بمنزلة السموم التي هي هلاك العبد وسقطه. ثاني، عايز تقول شيخ الاسلام ثانيه بيقول كل امر الله امرك به فاعلم ان هذا الامر هو قوت قلبك. فلما امر بالصلاه، الصلاه قوت القلب. لما امر بقراءه القران، بالذكر، بالتوبه، بالدعوه الى الله، بالامر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالجهاد في سبيل الله، ببر الوالدين، بصله الارحام، بحسن الخلق، كل اوامر ربنا اللي امرك بها اعلم انها قوت القلوب، حياه القلوب. وبالضبط، كل امر حرمه الله عليك تناولك له كما يتناول الانسان السم. فلا يقوم به القوت، انما يقوم عليه الايه؟ الضياع والهلك والسقط. فكل معصية تقترفها تميت القلب أو تضعفه، وكل طاعة تفعلها لله تبارك وتعالى يقتات القلب بها. وعلى حسب الكثرة تكون القوة، سواء في قوة القلب أو في ضعف الإيه؟ أو في ضعف القلب. عشان كده إحسان القوت. أقول لك حديث جميل أوي، وعايز بقى الإخوة اللي يفهموا معايا المعنى يستنطقوه. اتعلم يا إخواننا نفهم قرآن السنة. حديث جميل قوي، يقول أبو عبد الله الأشعري الشامي صحابي: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، ثم جلس في طائفة منهم، يعني بعد ما خلص الصلاة قعد مع مجموعة جنبه، فدخل رجل فقام يصلي، فجعل يركع وينقر في سجوده، يعني بينقر تنقر القرآن، يعني لا يتم الركوع ولا يتم الايه؟ السجود. الراجل صلى ولا ما صلاش؟ بس هل احسن الصلاه ولا ما احسنهاش؟ اسال. شو بقى؟ قال: ورسول الله ينظر الي فقال: ترون هذا؟ لو مات مات على غير مله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ينقر صلاته كما ينقر الغراب الرمة. قال: إنما مثل الذي يصلي ولا يتم ركوعه وينقر في سجوده، شو ذا المثل؟ كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين لا تغنيان عنه شيئا، فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتم الركوع والسجود. تمام. أقول لك أنا فهمت. شيخ سلمة مية بقى قال إيه؟ قال: والمثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الأمثال. يقول ابن تيمية: فإن الصلاة قوت القلوب كما أن الغذاء قوت الجسد هو التمر. فإذا كان الجسد لا يتغذى باليسير من الأكل فالقلب لا يقتات بالنقر في الصلاة، بل لا بد من صلاة تامة تقيت القلوب. يبقى عايز قلبك بقى يتقوت ويعمر ويقوى، أحسن قوته، أحسن غذاءه، اللي هي أعظم شيء الصلاة. عشان كده كلما أكثرت من الصلاة وأتقنتها وأحسنت خشوعها وركوعها وسجودها كلما تغذى هذا القلب. ومنها الإيه؟ وأقم الصلاة، إن الصلاة إيه؟ تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله إيه؟ أكبر، والله يعلم ما تصنع. أيضا قال ابن القيم في فضل الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، قال إنه قوت القلب والروح، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوته. قال وحضرت شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر ثم جلس يذكر الله تعالى، يعني حتى الشروق يعني، ثم التفت إلي وقال هذه غدوتي، ده غدائي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. يعني أنت بقى أخ ملتزم عايز قلبك يقوى طول النهار وتقاوم الفتن، وتيجي المسجد ما عندكش مشكلة وتجد الطاعة يسير عليك، قوي قلبك، خلي معامل الصلاة بالإيمان عندك قوي. أعمل إيه؟ من أعظم هذه الأشياء الملازمة للفكر، ومن أعظم هذه الأذكار أذكار الصباح. عشان كده نعصر كان يعمل إيه؟ كان يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاة يذكر الله تبارك وتعالى حتى تشرق الشمس. متهمية يقول بقى الحتة دي بقى دي غداية، الواحد ممكن ما يفطرش، ممكن ما يتعشاش، لكن لازم يتغدى. أختم الحديث بفائدة ابن القيم قالها جميلة أوي، يقول إيه؟ قل كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم كان مده لهم، أي الله عز وجل، أكثر، وطرق وصولهم إليه أكثر وأسهل. عايز يقول إيه؟ يقول ربنا عز وجل لأن النفس لا تقوم بالإنسان، يعني البدن لا يقوم إلا بالهواء. حد يا إخوانا بيدي الكلفة في الهواء؟ ها؟ أبدا، صح؟ خزائن مفتوحة الله، هواء ما شاء الله. طيب ليه؟ لأن الحاجة إليه أشد، كلما كانت حاجة الإنسان للشيء أشد ولا تقوم بدنه إلا به كلما كان أيسر وأسهل وأكثر. وهكذا لما كان حاجة الإنسان إلى الشراب الماء بعد الهواء أيضا كان إيه؟ كان كثير لكن أقل من الهواء. ثم روح بقى تضرب تضرب تضرب. قال الطيب الروح بقى يقول وإذا علم أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة، حاجة العبد إلى أن يحب الله وإلى أن يعبد الله أشد من حاجته إلى الهواء. ثاني حاجتك إلى أن تعرف الله، إلى أن تحب الله، إلى أن تسجد وتعبد الله تبارك وتعالى، هذه حاجة أشد من حاجتك إلى النفس. طيب إذا كانت النفس ما شاء الله كده، يقول كذلك كانت الطرق المعرفة لهم ذلك هي العبادة ومحبة ربنا أيسر طرق العلم على الإطلاق، وأسهلها وأهداها وأقربها، وبيان الرب لها فوق كل بيان. ده مهمته إلى إيه بقى؟ أن الطريق إلى الله يسير مش صعب. كثير من الناس يستوعب من الوعوة، يعني يستوعب الطريق إلى الله، يعني يجعله صعب، يستصعبه، أبدا. طالما أن هذا القلب لا قيام له إلا بالله فمعرفة الله تبارك وتعالى من أيسر الأشياء وأسهل الأشياء. فقط اطلب مع الله تبارك وتعالى يأتيك بالقول اللهم إنا نسألك.